جيت في وقتك. أنا والله بشتاق لك. أنا كنت جاي لك. ده السلطان زعلان منك. بلاش كلام. كان معادك على يومين والنهاردة تلات أيام، ده مش تمام. أنا كنت بإيدي وسناني. ولسه إيه تاني؟ خلاص كل شيء تمام؟ الحمام على ما يرام. يعني نقدر ندعي السلطان؟ وإنت يا قبطان. طب يلا أوام. أنا وياك يا أبو رضا. يا أبو رضا. أيوة. خد بالك من النار وبخر اللوان، أنا رايح أجيب السلطان. وذهب مع القبطان إلى السلطان فأخبره أن الحمام على ما يرام، ودعا السلطان خاصته وبطانته وركب في موكب عظيم إلى حمام النعيم، ووقف صاحب الخان على باب الليوان ونظر السلطان فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 25 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.